أما بعد فهذا هو المجلس السادس بشرح كتاب الحج من تلخيص وترتيب الشرح الممتع، وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء الرابع عشر من شهر مايو المحرم للعام 37 بعد المئة والرابعة وألف. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الباب الثاني، باب الإحرام. تعريف الإحرام لغة مأخوذ من التحريم، ومعنى أحرم أي دخل في الحرام، كأنجد أي دخل في النجدة. ولهذا يقال للتكبيرة الأولى من الصلاة تكبيرة الإحرام، لأنه دخل بها في التحريم، أي تحريم ما يحرم عليه على المصلي. طيب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فنشرع في هذا المجلس في شرح باب الإحرام. والإحرام لغة كما سمعنا ومعناه معنى أحرم أي دخل في الإحرام، ومعنى دخل في الإحرام أي أنه لما فعل ما يعني به يدخل في الإحرام صار حراما عليه أشياء كانت حلالا له قبل ذلك. هذا باختصار، لما دخل في الإحرام سواء كان إحرام الصلاة أو إحرام الحج أو إحرام العمرة، فإن بدخوله في هذا الإحرام صارت تحرم عليه أشياء هي كانت حلالا له قبل ذلك حتى يخرج من إيه؟ من الإحرام. تفضل. اصطلاحا نية النسك أي نية الدخول فيه، ولا يعني هذا نية أنه يعتمر أو أنه يحج. وبين الأمرين فرق، مثلا إذا كان أحدكم يريد أن يحج هذا العام فهل نقول إنه بنيته هذه أحرم؟ الجواب لا، لأنه لم ينوي الدخول في النسك. وكذلك نريد أن نصلي العشاء، فهل نحن بنيتنا هذه دخلنا في الصلاة وحرم علينا ما يحرم على المصلي؟ الجواب لا. إذن هذه قاعدة، وهي نية الفعل لا تؤثر، لكن نية الدخول فيه هي التي تؤثر. وسميت نية الدخول في النسك إحراما، لأنه إذا نوى الدخول في النسك حرم عليه أشياء، حرم عليه أشياء كانت حلالا له قبل إحرامه. نعم. نعم. يعني فرق بين النية، نية العمل، والدخول في العمل بالنية. واضح؟ يعني أنت قد تنوي شيئا، أي تعزم عليه بقلبك وتقصده، لكن لم تدخل أو لم تبدأ فيه. أنت نويت، أي عزمت بقلبك على أنك ستصلي الظهر إذا دخل وقت له الظهر، خرجت من بيتك عازما على أنك تصلي الظهر في المسجد، لكن هل هذه النية أدخلتك بمجرد النية أنك دخلت؟ لا، لما تدخل في العمل هذا الذي يسمى بليش؟ بأنك أحرمت أو أنك دخلت في العمل بنية. ففرق بين النية وبين الدخول في العمل بنية. أنت نويت أن تحج، يعني عزمت على هذا بقلبك أنه إذا جاء وقت الحج أنك ستحج، وقد تيسرت الأسباب لهذا الأمر، لكن هل بهذه النية أنت صرت الآن حاجا أو دخلت في العبادة؟ ما دخلت في العبادة إلا أن يأتي وقتها ثم تدخل فيها. لذلك معنى الإحرام هو أنك تدخل في النسك بالنية. يعني إذا قال الحاج لبيك اللهم حجة أو لبيك اللهم عمرة عند الميقات أو عند عزمه في الدخول في الإحرام، فهنا صار إيه؟ صار محرما، دخل في إيه؟ في الإحرام. فهذا هو معنى الإحرام، لكن مجرد النية ليست إيه؟ ليست إحراما، إنما أن تدخل كذلك، أن تدخل في العمل كذلك الصلاة. إذا قال المصلي الله أكبر فقد إيه؟ فقد أحرم بليه؟ بالصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ تحريمها ليه؟ التكبير. كما أن الحج تحريمه ليه؟ التلبية، أن تلبي بليه؟ بالحج أو بالعمرة. نعم تفضل. ولذلك أخطأ من قال إن التلبية هي تلفظ بالنية، لا ليست تلفظا بالنية. هناك من العلماء من قال إن التلبية إذا قال القائل في الحج أو العمرة لبيك اللهم حجة، أن هذا يعد تلفظا بنية الحج، لا هذا ليس تلفظا بالنية، إنما هذا اللفظ شرع للدخول في الإيه؟ في الإحرام. كما أن قول المصلي في الصلاة الله أكبر، هل الذي يعد تلفظا بالنية؟ لا، إنما هو الله عز وجل شرع هذا للدخول في الصلاة، أن تكبر حتى تدخل في الإيه؟ في الصلاة. هذا الذي به يدخل العبد في العبادة وليس تلفظا بالنية. فهمتم هذا؟ وضح هذا؟ في فرق ما بين التلفظ بالنية وبين الإيه؟ وبين أن تدخل في العمل، أي أن تحرم بالعمل بلفظ شرعه الشارع لهذا الإحرام. تفضل. قال رحمه الله تعالى: السنن القبلية للإحرام. السنة في اللغة الطريقة، وفي الشرع أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، وفي اصطلاح الأصوليين هي ما أمر به لا على وجه الإلزام. صلى الله عليه وسلم. واضح هذا، تكلمنا عنه مرارا قبلها. تفضل. أولا الغسل، وهي من السنن بالقول والفعل. أما فعله فإنه صلى الله عليه وسلم تجرد لإعلانه واغتسل. أما قوله هو أمره لأسماء بنت عميس امرأة أبي بكر رضي الله عنهما حين ولدت ابنها محمدا فنفست، بقوله اغتسلي واستثمري بثوب وأحرمي، ومعنى استثمري أي تحفظي تحفظي. والشاهد من هذا قوله اغتسل، فأمرها أن تغتسل مع أنها نفساء لا تستبيح باغتسالها الصلاة ولا غيرها. وذهب المؤلف أي مؤلف زاد المستقنع إلى أن التيمم يحل محل طهارة الماء الواجبة أو المستحبة. طيب، هذا هو أول سنن الإحرام، الاغتسال أو الغسل. والدليل عليه كما بين المصنف دليل فعلي ودليل قولي. الدليل الفعلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه تجرد لإهلاله، أي الإهلال بالحج والعمرة، واغتسل. هذا ثبت في حديث جابر بن عبد الله في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم التي أوردها وأخرجها مسلم في صحيحه. نعم، فهذا الدليل الفعلي. أما الدليل القولي أنه أمر أسماء بنت عميس أن لما أصابها الحيض أو أصابها النفاس، والنفاس والحيض يذكران بمعنى أن تستثفر، أي أن تتحفظ من دم النفاس وأن تغتسل. وهي ما فائدة الاغتسال وهي نفساء؟ هي لم تطهر من النفاس، هي لم تطهر من إيش؟ من النفاس. إنما أمرها أن تغتسل حتى تدخل في الإحرام وهي نفساء. فدل هذا على أن الاغتسال للإحرام سنة. وحديث أسماء هذا في الصحيحين والاغتسال للإحرام هذا كما بين العلماء ومنهم الشيخ عبد الله بن جاسر النجدي في كتابه الفريد الجامع نور مفيد الأنام ونور الظلام مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام بين أن هذا الاغتسال هو مذهب جمهور العلماء ذهبوا إلى استحباب أي سنية الاغتسال الإحرام وممن بين هذا من الأئمة المتقدمين الشافعي في الأم حيث قال الشافعي وأختاروا له الغسل أي للمحرم نعم وما تركت الغسل للإهلال قط وما تركت الغسل للإهلال قط ولقد كنت أغتسل له مريضا في السفر وإني أخاف ضرر الماء وما صحبت أحدا أقتدي به أي من السلف فرأيته تركه أي ترك الاغتسال للإحرام ولا رأيت منهم أحدا عدا به أن رآه اختيارا يعني كما اتفقوا على أنه سنة اتفقوا على كما اتفقوا على أنه سنة مستحبة اتفقوا على أنه ليس بواجب أنه على سبيل الاختيار إن لم يتركوه نعم ونقل البراذعي في تهذيب المدونة المدونة رواها ابن القاسم عن الإمام مالك نعم ولم يوسع لهم مالك في ترك الغسل إلا من ضرورة نعم يعني كأن مالكا شدد في أمر الاغتسال نعم للإحرام ولم يرى سعة لأحد أن يترك الاغتسال إلا من من ضرورة وهذا يعني كأن مالكا يميل إلى الوجوب ولكنه لم يجزم أو لم يأتي نص صريح عنه بالوجوب ولكنه كما قال الشافعي ما تركه أحد من السلف وإن كان مستحبا هو الاغتسال ولذلك نقل النووي في المجموع اتفق العلماء على أنه يستحب الغسل عند إرادة الإحرام بحج أو عمرة أو بهما ولا يجب ثم قال ولا يجب هذا الغسل فهذا واضح نعم تفضل رحمك الله تفضل وذهب المؤلف أي مؤلف ذلك بالسهم إلى أن التيمم يحل محل طهارة الماء الواجبة أو المستحبة وذهب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى أن الطهارة المستحبة إذا تعذر فيها استعمال الماء فإنه لا يتيمم لها لأن الله شرع التيمم عند تعذر الماء من أجل الطهارة الواجبة من رفع الحدث والجنابة لا من أجل الطهارة المستحبة والعبادات لا قياس فيها نعم يعني إذا تعذر الاغتسال على من أراد الإحرام هل يشرع له أن يتيمم بدلا من الاغتسال ذهب إلى هذا بعض أهل العلم بل قد يكون يعني الكثير منهم ولكن الراجح والصواب أنه لا دليل على هذا كما بين هذا شيخ الإسلام ابن تيمية لا دليل على أنه إن لم يتمكن من الاغتسال أن يتيمم بدلا من الاغتسال نعم لأن هذا لطهارة مستحبة ليست واجبة إنما التيمم شرع كبدل في الطهارة الواجبة وإن كان له أن يستبيح أيضا النوافل أو المستحبات في هذه الطهارة نعم تفضل قال رحمه الله تعالى ثانيا أخذ الشعور الممنوع الأخذ منها بعد الإحرام وهي شعر الرأس وكذا شعر الإبط والعانة والشارب على خلاف في آخر ثلاثة وهل يباح الأخذ منهم خلال الإحرام أم لا وسيأتي إن شاء الله تعالى في المحظورات ويذكر فيهم أيضا قص الأظفار وهذا الاستحباب مبني على أن تكون هذه الأشياء طويلة قبل الإحرام ويخشى أن تطول أكثر خلال الإحرام فيحتاج إلى أخذها نعم. الشيخ رحمه الله في هذا الكلام في قوله على خلاف في آخر ثلاثة يشير إلى ما سيأتي إن شاء الله ذكره في محظورات الإحرام عن الخلاف في مسألة الأخذ من الشعور بخلاف شعر الرأس، هل هو يدخل في محظورات الإحرام أم لا. نعم الجمهور كما سيأتي ذهبوا إلى هذا، وذهبوا إلى هذا للعلة التي ذكروها في هذا المحظور، فاعتبروا أن العلة في المنع من أخذ الشعور وعلى رأسها شعر الرأس الترفع. وسيأتي رد المصنف رحمه الله تعالى على هذه العلة، وأنها ليست العلة التي من أجلها حرم الشارع على المحرم أن يأخذ من شعر رأسه حال الإحرام. فلذلك ورتب هذا على ذاك، أنه إن قلنا بأن المحرم يحرم عليه الأخذ من كل هذه الشعور فيستحب له قبل الإحرام أن يأخذ منها حتى إذا دخل في الإحرام وطالت هذه الشعور لا يجد حرجا من إطالتها. وأما من قال إنه لا يحرم على المحرم الأخذ من هذه الشعور إلا شعر الرأس، هنا إيه؟ لا يقال باستحباب الأخذ منها قبل الإحرام إلا شعر الرأس. تفضل. وكذلك ما يتعلق بقص الأظفار أيضا كما يأتي بيان ذلك في درس اللاحق إن شاء الله. تفضل. ثالثا التطيب، ودليله قول عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم صلى الله عليه وسلم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. هذا حديث في الصحيحين، حديث عائشة، وقد بوب عليه البخاري في كتاب الحج من صحيحه قال: باب الطيب عند الإحرام. الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن. وفي لفظ لحديث عائشة أخرجه البخاري أنها قالت: كأني أنظر إلى وبيس الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، أي أن هذا الطيب الذي وضعه قبل الإحرام ظل في مفارق شعر رأسه حال الإحرام. نعم. لم يزله رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأسه بعد أن دخل في الإحرام، وهذا يدل على مشروعية استدامة الطيب حال الإحرام دون الابتداء. يعني العلماء فرقوا بين الابتداء والاستدامة. فابتداء الطيب يجوز قبل الإحرام، المهم إذا دخل في الإحرام يحرم عليه أن يضع الطيب، ولكن إذا ظل أثر الطيب على رأسه بخلاف الملابس والثوب وفي خلاف، إذا ظل الطيب على الرأس فهذا له أن يستديم هذا الطيب، يعني يظل معه إلى أن يذهب، ولا يجب عليه أن يزيله من بدنه إن كان تطيب قبل الإحرام. هذا معنى جواز الاستدامة، أي جواز استدامة الطيب دون إزالته. نعم. تفضل. وهذا في البدن دون الثياب. نعم. والمقصود هو تطيب البدن مثل الرأس، لقول عائشة رضي الله عنها: كأني أنظر إلى وبيس المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. نعم. أما تطيب الثوب فالصحيح أنه يحرم تطيبه إذا كان سيلبسه للإحرام، يحرم في ذلك إضاعة المال، لأنه يحرم عليه لبس هذا الثوب خلال الإحرام. وهذا وقول الجمهوري من الحنابلة، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا ثوبا مسه زعفران ولا الورس. أصلح لفظة يحرم تطيبه إذا كان سيلبسه للإحرام. والدليل على تحريم تطيب الثوب حديث ابن عمر هذا في الصحيحين: لا تلبسوا ثوبا مسه الورس أو الزعفران، وهذا يعني عند الإحرام. نعم. تفضل. وإذا سال الطيب من رأسه ولحيته على ثوبه بعد ذلك فلا حرج عليه، وكذا إذا مسح رأسه أو الجزء المطيب من بدنه بيده بعد الإحرام فلا حرج عليه، ولا يجب عليه غسل يديه كما هو المذهب لأنه طيب مباح له في الأصل. وضحنا ذلك في الكلام السابق. نعم، عليه مسألة جواز استدامة الطيب على ليه؟ على البدن لكن دون ليه؟ الثوب. أما إذا نزل من البدن إلى الثوب دون أن يقصد تطيب الثوب بعد الإحرام فلا شيء عليه ما دام في الأصل كان يطيب بدنه أو رأسه. نعم. فضل. ماذا؟ إذا طيب ثيابه يعني قبل الإحرام أو في الإحرام؟ والله كما جاء في حديث يعلى ابن أمية أنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بثياب متمضخة بالطيب فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلع ثيابه وأن يغسل بدنه، فله أن يفعل ذلك، و الظاهر أنه ليس عليه شيء ما دام جاهلا، يعني ليس عليه فدية لأنه وقع في هذا المحظور جاهلا، ولكن عليه أن يزيل هذا المحظور بمجرد علمه. الله فضل. رابعا أن يحرم في إزار ورداء أبيضين، وذلك بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، والأبيض خير الثياب. نعم، حديث ابن عمر هذا بهذه الزيادة وأصله في الصحيحين، ولكن هذه الزيادة في إزار ورداء ونعلين جاءت في رواية أحمد في مسنده وابن الجارود في المنطقة وابن خزيمة في صحيحه. نعم، وسندها صحيح أن المحرم يحرم في إزار وهو الجزء الأسفل، ورداء وهو الثياب التي تغطي الجزء الأعلى، ونعلين. نعم، وأما استحباب أن يكون الإحرام أبيض هو الذي دل عليه عموم حديث ابن عباس رضي الله عنه الذي أخرجه أبو داود وابن ماجة والنسائي، وحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا البياض، البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم، البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم. وقال: وكفنوا فيها موتاكم. هذا دليل استحباب أن يكون الإحرام أبيض. نعم تفضل. ولكن يجوز بأي لون آخر، ليس محرما يعني، يجوز. تفضل. خامسا أن يحرم عقب صلاة، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ألا دبر الصلاة، رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب شيخ الإسلام رحمه الله أنه ليس للإحرام صلاة تخصهم، لكن إن كان في الضحى يمكن أن يحرم بعد صلاة الضحى، وإن كان في الظهر فنقول الأفضل أن تصلي الظهر ثم تحرم، وكذا بقية الصلوات. وإذا كان من عاداته السابقة أنه يصلي ركعتي سنة الوضوء بعد الوضوء فيشرع له أن يتوضأ ثم يصلي ثم يحرم، أما إذا كان هذا ليس من عادته ثم تعمد أن يصليهما هذه المرة فإنه سوف يشعر في نفسه أن هذه الصلاة من أجل الإحرام لا الوضوء، أو من أجل الاشتراك بينهما. نعم، يعني الخلاصة ليست هناك صلاة تخص الإحرام، الذي اشتهر عند العامة أنه هناك ما يسمى بركعتي الإحرام هذا لا دليل عليه، ما في ركعتان تسميان بركعتي الإحرام هذا لا دليل عليه من السنة، إنما النبي صلى الله عليه وسلم كما في حجته التي رواها جابر إنما أحرم بعد صلاة الظهر، يعني جاء اتفاقا أنه صلى الظهر في ذي الحليفة ها قصره أو صلاه في ذي الحليفة نعم يعني قصرا لأنه كان مسافرا ثم أحرم بليش بالحج، ولكنه لم يتعمد أن يخص الإحرام ركعتين. فمن كان من كان في الميقات أو أحرم يعني من أي مكان قبل الميقات واتفق له أي صلاة له أن يحرم بعدها، صلاة الظهر صلاة عصر أو كما قال الشيخ لو صلى حتى ركعتي سنة الوضوء إن كان معتادا لسنة الوضوء. من لم يكن معتادا أن يصلي سنة الوضوء فنقول له هنا في هذه الحال لا تتعمد أن تصليها حال الإحرام حتى لا يظن أو حتى لا تظن أنت أن هناك ركعتين تخصان للإحرام. فمن كانت عادته أن يصلي سنة الوضوء بعد الوضوء له أن يصليهما بعد أن يتوضأ ويغتسل الإحرام ثم يحرم. أما من كان ليس من عادته هذا فليس له أن يخص هذا الموطن بركعتي سنة الوضوء للإحرام، ولكن إن دخل المسجد فصلى ركعتي تحية المسجد فهذا أمر آخر له أن يحرم بعدهما أيضا. نعم تفضل. ثالثا أن يشترط بقوله إن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني، وهذا الحابس يشمل المرض أو ضياع النفقة أو انكسار المرغوب أو الخوف على النفس من عدوه وغيره أو ما أشبه ذلك. نعم أكمل. والصحيح أن هذا الاشتراط سنة لمن كان يخاف المانع ويغلب على ظنه حدوثه، وأما إذا كان لم يخف حدوث مانع أي حابس له عن إتمام المناسك فإن ترك هذا الاشتراط هو السنة. أكمل. وهذا التفصيل هو الذي تجتمع به الأدلة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم بعمره كلها ومنها الحديبية ولم يشترط وكذا في حجة الوداع ولم يأمر الصحابة بهذا بل أمر به من جاءت تستفتي لأنها تخشى أن يشتد عليها المرض فلا تتم النسك، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام. نعم، يعني ما معنى الاشتراط؟ معناه أن المحرم إذا أراد أن يحرم وكان يخشى من أنه لن يتمكن من إتمام الحج أو العمرة لعلة عنده لمرض أو لأنه يخشى أنه هناك في الطريق ما يمنعه من الإتمام، فهنا في هذه الحال على قول الجمهور وهو الذي دل عليه الدليل يستحب له حال هذا الخوف أن يشترط عند إحرامه. ما معنى يشترط؟ يعني يستثني، يقول الله لبيك اللهم بعمرة أو لبيك اللهم بعمرة في حجة ولبيك اللهم بحجة اللهم محلي حيث حبستني، يعني إذا حبست عن إتمام النسك فهذا محلي فيستطيع أن يخرج من الإحرام عند الحبس أو عند التوقف دون أن يفتدي بفدية. والدليل على هذا الاشتراط وما جاء في الصحيحين من حديث عائشة أن ضباعة بنت الزبير أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له إني أراني وجعة أي مريضة، وكانت قد عزمت عليه على الحج، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أي أحرمي بالحج واشترطي، فقولي ثم قال لها قولي اللهم محلي حيث حبستني، وكانت ضباعة تحت المقداد ابن الأسود رضي الله عنه. فهذا الحديث حديث عائشة في قصة ضباعة بنت الزبير والعمدة في مشروعية الاشتراط، ولكن شيخ الإسلام وغيره من العلماء قيدوا هذا الاشتراط بأن يكون من علة لا على الإطلاق، يعني من أحرم أو من أراد أن يحرم بالعمرة أو الحج ولم يشتكي من شيء، ليس عنده مرض ولا يخاف من أي شيء قد يوقفه في الطريق، فهذا كما قال العلماء لا يشرع له الاشتراط، ليس هناك علة يعني تبيح له الاشتراط. وأما من كان مريضا مثلا به علة أو خاف أنه لن يتمكن من إتمام المناسك فله أن يشترط عند الإحرام، فيقول لبيك اللهم مثلا بحجة أو لبيك اللهم حجة، اللهم محلي حيث حبستني، فإذا حبس ولم يتمكن من إتمام المناسك ها يخرج من إحرامه ويتحلل من إحرامه دون أن يفتدي بفدية. نعم تفضل. ويأتي لأن عبارات الاشتراط، طب أكمل بس لأتينا عبارتين حتى ننتهي من هذه الجزئية ثم نقيم الصلاة إن شاء الله. وفائدة هذا الاشتراط أنه إذا وجد المانع حل من إحرامه مجانا وليس عليه هدي، لأن من أحصر عن إتمام النسك فإنه يلزم هدي لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وهنا عبارتان للاشتراط، الأولى إن حبستني فمحلي حيث حبستني، أي محل إحلالي من النسك أو وقت إحلالي منه. نعم أكمل. الثانية أكمل. الحبساني حابس، إن حبسني حابس فلي أن أحل. أكمل. والفرق بينهما أنه إذا قال فمحلي حيث حبستني حل بمجرد وجود المانع، حل بمجرد وجود المانع. نعم. لأنه علق الحل على شرط فوجد الشرط وعليه يوجد المشروط. نعم. وأما إذا قال إن حبسني حابس فلي أحل، فإنه إذا وجد المانع فهو بالخيار، إن شاء حل وإن شاء استمر. نعم. يعني هناك لفظان للاشتراط، اللفظ الأول أن يقول كما جاء في حديث قصة ضباعة اللهم محل حيث حبستني، فهذا إن حدث أي مانع منعه من إتمام المناسك فهنا يحل بمجرد وجود هذا المانع الذي جعله لا يتمكن من إتمام المناسك، يحل خلاص وليس عليه هدي، ليس عليه فدية. وأما إن قال اللهم إن حبسني حابس فلي أن أحل، فهنا هو جعل لنفسه الاختيار عند وجود الحابس أو المانع، فإذا وجد المانع من إتمام المناسك فهو مخير إما أن يتحلل وإما أن يستمر عليه الإحرام. هذا الفرق بينهما. وفي كلا الحالين فليس عليه هدي، ليس عليه هدي بهذا الإحلال. نعم. طيب نقف هنا، ما بقي هذه المسألة جزء يسير إن شاء الله نكمله في الأسبوع القادم إن أحيانا الله. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.